وشلون جيتي وشلون جيتي وشلون جيتي وشلون وشلون جيتي وشلون جيتي بأول الشهر وشلون وانت قمر أربع عشر يا جميلة قمر ولا مبسم وحجانة وعيون ومن السماء ينزل لنا كل ليلة ومن السماء ينزل لنا كل ليلة وشلون جيتي بأول الشهر وشلون وانت قمر أربع عشر يا جميل قمر وله مبسم وحجانة وعيون ومن السماء ينزل لنا كل ليلة ومن السماء ينزل لنا كل ليلة واليوم شات واليوم شات بالهون بالهون بالهون ما هي ثقيلة وزني لكن ثقيلة ومن البياض ومن البياض ظلي وراها يبنون شفافة وفي وصفها مستحيلة شفافتين وفي وصفها مستحيلة أكبر بلد أمها ومن بعدها يجون وله قصير الطول وله طويلة ودك تقدمها على الناس بصحون قطعة حلا تلبس عباية وشيلة قطعة حلا تلبس عباية وشيلة وشلون جيتي بأول الشهر وشلون وانت قمر أربع عشر يا جميلة قمر ولا مبسم وحجانة وعيون ومن السماء ينزل لنا كل ليلة ومن السماء ينزل لنا كل ليلة وكم ليلتين كم ليلتين جر الطروق والحون وغنيتها في بحر الخليل وخليله اللي غلاها اللي غلاها فوق من انتم تظنون مستوطناه بين الضلوع النحيلة مستوطناه بين الضلوع النحيلة أحبها أحب أحبها ما هي محبة تليفون تكرم عن دروب الردى والرذيلة بنت الحشيم بنت الحشيم اللي عن العيب مصيون في ذكرها ما حد بينفض شليلة في ذكرها ما حد بينفض شليلة عن فعل أبوها كلها الخلق يحكون من طيب ساس وطيب راس وقبيلة أخذني أخذني اللي فيك شاعر ومجنون أنا قتيلك جعل من تقتيلة أنا قتيلك جعل من تقتيلة شهر وشلون وانت قمر أربع عشر يا جميل.